قال رحمه الله دثنا هارون بن ساق الحمداني قال دثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ناجي رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في النكاح وما هو، ووصلنا إلى العزل، يكون الإنسان يجامع امرأته ويعزل، يخرج الذكر وينثر المني في التراب لئلا تحمل إن كانت جارية أو لأنه لغرض ما أو شيء من هذا. يقول بن ناجي رحمه الله باب العزل. باب العزل. حدثنا هارون بن إسحاق، هارون بن إسحاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال حدثنا عطاء قال عن جابر بن عبد الله، عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول جابر كنا نعزل والرسول الله عليه الصلاة عندنا، عليه الصلاة والسلام موجود بين أظهرنا، كنا نعزل والرسول موجود بين أظهرنا والقرآن ينزل، والقرآن ينزل يعني ما نهانا القرآن ولا نهانا الرسول لأنهم أتوا الرسول. أما بعد كلام جابر أو قبله قالوا يا رسول الله إنا نعزل، قال أوه أو فعلتموها أو فعلتموها ما من نسمة يريد الله يخلقها إلا خلقها، تعزل أو ما تعزل أو تحط لولب أو تحط زر أو تحط أي شيء، إذا أراد الله شيء حتى ولو بالريحة، لو تأخذ قطنها المرأة فيها ماني رجل تحطها فرجها يريد الله أن يكون نسمة صار نسمة، يعني أقل حاجة أقل أثر لو يكب الماني وتنتج ريحته حملت المرأة، إذا أراد الله شيء من هذا يعني ما يؤثر كونه يخرج المني يكب برا أو كأنه يفعل كذا وكأنه يفعل كذا، إذا أراد الله للمرأة هذه أن تحمل وأراد لها ذرية راح تحمل، أراد رجل زوجها أو ما أراد، أراد سيدها أو ما أراد، لأن الله له الإرادة الكاملة، فما كان سيكون لرب العالمين، ما كان فإنه قد كان لرب العالمين كونه رب العالمين، ما شئت كان وما إلا ما شاء وما شئت إلا لم تشأ لم أكن، الشاهد أنه يقول لشيء كن فيكون، تعالى وتقدس سيكون، كن فيكون في الحال، ما كتب في اللوح المحفوظ أنه سيصير ولد رايح يكون ولد، شاء وأبى أو ما فعل أو عمل أو أي سبب تفعله، وربك يريد أن يخلق من هذه المرأة ومن منيك طفلا لازم يخلق منها. قال رحمه الله دثنا الحسن بن علي الخلال قال دثنا إسحاق بن عيسى قال دثنا بن لهيعة قال دثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرز بن أبي هريرة عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي قال حدثنا إسحاق بن عيسى، إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة، ابن لهيعة قال قال حدثني جعفر بن ربيعة، قال حدثنا جعفر بن ربيعة قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن محرز بن أبي هريرة، عن أبي محرز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. يقول عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن لها مشاكل لها غرض، هي لما تزوج الرجل المرأة تبي متاع، أنت تريد متاع من المرأة ولذة من المرأة، هي أيضا تريد متاع منك ولذة منك وتريد ذرية، فلا تعزل إلا بإذنها، الحرة لا يمكن أن يعزل عنها إلا بإذنها، وإلا فهو ظالمها ولها أن تشتكي وتفسخ نكاحه أو يرجع إليها، المهم أنها تشتكيه إذا عزل بدون إذنها، إذا أخرج ذكره ونزل المني في التراب بالحرة ولم تأذن فلها أن تأخذ حقها من في الحكومة، وأنه أما أن يرجع عما هو عليه ويتوب وإلا تفسخ النكاح هي بنفسها ويفسخ الحاكم منه، والشاهد أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وهذا الحديث يمكنه ناسخ لحديث جابر، لأن جابر متقدم وهذا الحديث متأخر، لا يعزل لا يعزل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعزل الإنسان عن الحرة إلا بإذنها. نعم. باب لا تنكر المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكر المرأة على عمتها ولا على خالتها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا العمة على بنت أختها ولا العمة على بنت أخيها، ما يجوز، هذا محرم. أما الأخوات فجاء ذكرها في القرآن، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، تجمع بين أختين في عصمتك أنت يا فلان ما يمكن، هذه أخت وهذه أخت، لأنه يورث القطيعة ويورث التقاطع ويورث نعوذ بالله الحقد على أختها أو على عمتها أو على بنت أخيها، يورث الحقد ويورث التقاطع، وهذا كله يصير قطيعة للرحم نعوذ بالله وعقوق للرحم. فنهى ربنا تعالى وتقدس، ربنا نهى في القرآن عن الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، السلف راح عفى الله عنه، لكن ما في المستقبل ممنوع ما تجمع بين أختين في عصمتك الإنسان، ولا تجمع بين العمة وأخت بنت أخيها، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين الخالة وبنت أخيها، ولا بين العمة وبنت أخيها، كل هذا ممنوع في الشريعة الإسلامية. القرآن نزل بالأختين والباقي نزل في السنة، أخبره أخبر به الرسول أن كل قطيعة رحم وكل عقوق وكل يورث الحق بين الأسرة، يورث الحق تجمع بين الأختين، يورث الحق تجمع بين العمة وخالتها أو بين الأخت وعمتها، لا يجوز. هذا كله حرمه الله تعالى وتقدس وحرم الرسول هؤلاء وهؤلاء، فلا يجمع بين هؤلاء، لأن القطيعة تأتي والحقد بين العائلة والضغينة بين العائلة، وربنا يحس على أن نكون العائلة كلها أسرة واحدة متحابة متقاربة يدافع بعضها عن بعض. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة. قال حدثنا هشام بن حسان. هشام بن حسان. قال حدثنا محمد بن سيرين. محمد بن سيرين. قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجمع لا يجمع بنكاح واحد بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أنت عندك امرأة تقوم تزوج عمتها ما يمكن، عندك امرأة تزوج خالتها ما يمكن، يعني خالتها من النسب عمتها من النسب، والسؤال هل عمتها من الرضاعة مثلها؟ تقول نعم، ما يحرم من الرضاعة يحرم من النسب، ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة، فلا تجمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة لأنه أيضا يورث الحفظ، ولا بين عمتها من الرضاعة خالتها من الرضاعة لأنه يحرم من النسب، من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل ما حرم نسبا حرم من الرضاع. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كريم قال دثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النكاحين، أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب. أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان. عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن عتبة. يعقوب بن عتبة قال حدثنا سليمان بن يسار. سليمان بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وبالعكس يجمع بين العمة وابنتها أخيها وبين العمة وأخيها، كله يعني بين المرأة وعمتها شامل، شاملة الصغيرة والكبيرة من جهة والصغيرة من جهة، وبين الأختين حتى من الرضاعة ما تجمع بين أختين، حتى من الرضاعة ما تجمع بينهما بعصمتك الإنسان، وسواء كان بعقد واحد أو كان بعقدين، سواء كان عقد على هذه المرأة وهذه المرأة بعقد واحد، إذا كان المملك جاهل أو شيء من هذا فالعقد باطل، من الاثنين الثنتين كل عقدهم باطل، لازم أن تطلق أن تفارق واحدة تعقد على واحدة لأن العقد باطل ما كأنه حصل، فأنت عقد اختر وهذه ولا هذه، اختر أيهما تشاء، اختر هذه خلاص يعقد لك عقد جديد، عقد ما فيه بطلان ولا شيء، متكامل الشروط والأركان. كذلك العمة مع المرأة، مرأة مع عمتها ومرأة مع خالتها، سواء بعقد واحد أو بعقدين كل واحد، لا يمكن أن يجمع في عصمتي بين من يتقاربان، مقارب ما يمكن. قال رحمه الله دثنا جبارة بن المغلس قال دثنا أبو بكر النهشلي قال دثني أبو بكر بن أبي موسى النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكر المرأة على عمتها ولا على خالتها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس. جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو بكر النهشلي. أبو بكر النهشلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى. أبو بكر بن أبي موسى. موسى قال عن أبي أبي موسى الأشعري. عن أبي أبو موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكر المرأة على عمتها ولا على خالتها. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح على خالتها، سواء العكس أو سواء الكبيرة أو الصغيرة، وسواء كان نسبا أو رضاع ما يمكن أن تنكح امرأة على عمتها من الرضاعة ولا خالتها من الرضاعة ولا أختها من الرضاعة، لأنه يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلا يمكن أن تجمع بين أختين من الرضاعة لا يمكن. نعم. باب الرجل يطلق امرأته ثلاثة فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني عروان عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القردي رضي الله عنه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبطت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال تريدين أن ترجي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يقول ابن ماجه رحمه الله انتهى من تحريم الرضاع وتحريم النسب وتحريم المصاهرة 71 امرأة التي تحرم على الرجل، على الإنسان، كل إنسان 21 امرأة، 7 من النسب و7 من الرضاع و7 من المصاهرة، 21 امرأة اللي تحرم على كل رجل منا، 21 امرأة، 7 من النسب و7 من الرضاع و7 من المصاهرة، أم زوجتك أخت زوجتك إلى آخره. الشاهد أن 21 امرأة التي تحرم على الشخص منا. يقول ابن ماجه رحمه الله انتهى عادل الطلاق، انتهينا من النكاح وما يقول إليه، نبي نشوف هذا الحل، تناكحنا لكن نبي يحل بعضنا بعض، كيف نحل بعضنا؟ بطلقة أو طلقتين أو 3؟ انظر ما يقول، لأن الطلاق عقد المرأة، تعقد على المرأة الإنسان تعقد رجليها بثلاث حبلات، بثلاث إنشوطات، ثلاث ربطات، مثل ما تعقد على الناقة في البر تبيها ترعى تربط رجليها ثلاث ربطات، كذلك المرأة إذا عقدت عليها عقدا صحيحا بشروطه وأركانه كأنك ربطتها بثلاث ربطات. فانظر عاد، إذا طلقت واحدا حل ربطة، طلقت ثنتين حلت ربطتين، طلقت ثلاث حل الرباط كله، هو حل قيد النكاح، هو شأن النكاح، النكاح شرعا هو قيد الطلاق، هو التخلية، الطلاق لغة التخلية، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيده كله الثلاث أو بعضه طلقه طلقتين. هل قيد هذا؟ كنت قيدت المرأة بثلاث حبال لكن طلقتها واحدا حل واحد، ثنتين حل اثنين، ثلاث حل كله، حل قيد النكاح أو بعضه، هذا شرعا النكاح. الطلاق لغة التخلية، أن تخليها الإنسان بس، لكن شرعا حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح كله أو بعضه بواحد أو ثنتين، ثم إذا جاءت الثلاثة فخلاص. والثلاث يا إخوتي، الثلاث بلفظ واحد أو متجمع أو مكان واحد أو متفرقات أو بأي طريقة كانت لا تحل له إلا بعد الزوج، بلفظ واحد تطلقها ثلاثا بلفظ واحد أو ثلاثا بمكان واحد أو ثلاثا متفرقات أو ثلاثا بعد رجعة أو بأي طريقة كان أوقع الثلاث على امرأتي لا تحل له إلا بعد زوج وإصابة من التالي. هذا بإجماع الأئمة الأربعة، هذا الكلام اللي يقوله انتبهوا يا إخواني، بإجماع الأئمة الأربعة أنه لا يمكن أن تحل المرأة إذا طلقها، سواء طلقها ثلاثا بلفظ واحد أو طلقها ثلاثا بمكان واحد أو طلقها ثلاثا متفرقات أو ثلاثا بعد رجعة أو ثلاث، متى ما أتت الثلاث لا تحل هذه المسلمة لهذا المسلم إلا بعد زوج وإصابة من الزوج الأخير، وإلا فالفروج محرمة على الناس إلا بإصابة صحيحة وتشريع صحيح. فالإنسان إذا طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه إلا بعد زوج وإصابة. يقول ابن ماجه رحمه الله الرجل يطلق امرأته ثلاثا أو يبتها، حتى البتة عندنا تحاكي الثلاث، إذا طلقتك البتة فالبتة معناها على الثلاث، لأن الرسول حل فركانه، هل طلقتها البتة؟ قال نعم، قال احلف أنك ما نويت في البتة هذه إلا واحدة، فحلف أنه ما نوى إلا واحدة. البتة كناية، نحلفه ماذا نويت من البتة؟ ثلاثا فلا تحل لك إلا بعد زوج، نويت واحدة لك ذلك إلى آخره. أما الطلاق الثلاث لفظا فلا نحلف أحد ولا نقول إيش نويت ولا شيء، متى ما تلفظ بالطلاق لفظا صريحا فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج وإصابة الزوج كما سيأتي. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتته امرأة رفاعة القرظي تزوج امرأة رفاعة القرظي، أتت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إنها تزوجت رفاعة القرظي وإنه طلقها البتة، يعني طلقها ثلاثا بلفظ واحد، وإنها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه هدبة الثوب، وتومي بثوبة كذا معه مثل هدبة الثوب ما يقوم ولا شيء. فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة وأنت ما أصبت عسيلة هذا؟ لا، حتى ينكحك وتذوق العسيلة، شبه الشهوة أنها عسيلة مثل العسل، مثل لذة العسل، لذة الشهوة مثل لذة العسل، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ولا لا ما ترجعين له حتى ينكح ويذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. ليش هذا؟ لأنه يندم الإنسان إذا طلق امرأته ثلاثا ورأى شخص آخر ينكحها، ندم وتحسف وتحسر وغار عليها غيرة شديدة. ليش تفلتها؟ عندك ذرة مصونة في بيتك تفلتها بالثلاث. ليه تطلقها بالثلاث؟ أنا غضبان، أنا سكران، أنا كله ما ينفع، خلاص راحت وافترشها غيرك. هذه الحكمة، لأنه لابد ينكحها غيرك، ينكحها غير هذا الزوج ويحترق قلبه على امرأة أنه افترشها واحد غيره. طيب ليه تفلتها من الأول؟ ليش تفلتها؟ ليه ما تتفل الشيطان؟ سواء كنت غضبان أو سكران أو بأي حالة تكون، إلا إذا كان مجنون فإنها لا تطلق. أما سكران وغضبان فإنها تطلق ثلاثا ولا تحل له إلا بعد زوج وإصابة الزوج الأخير. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة القمة بن مرثد أنه قال سمعت سلمة بن سرير يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها ترجع إلى الأول. قال لا حتى يذوق عسيلة، حتى يذوق العسيلة. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكد ما سبق، حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا علقمة بن مرثد، علقمة بن مرثد قال عن سلم بن زرير، عن سلم بن زرير قال حدثنا سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه، عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا ثم أراد أن ينكحها، تزوجها الآخر وطلقها قبل الدخول، أتحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق العسيلة من الأخير، يذوق العسيلة حتى يفترشها ويولج ذكره فيها وينزل بعد حتى يفترشها ويركب فوقها ويفترشها ويولج فيها ويحصل اللذة، عاد سواء أنزل أو ما أنزل، لكن أولج ذكره بفرجها وحست باللذة وحس هو باللذة، حينئذ إذا طلقها عن رغبة ما هو عن تحليل ولا تحريم، فحينئذ ترجع الأول إذا استعدت وأراد أن ترجع الأول فإنها ترجع الأول إذا تفارق بينهما بدون أن ينوي التحليل. وإذا نوى الرجل الأول التحليل واستأجر شخصا فإنه التيس المستعار، الشخص المستعار هذا يسماه الرسول التيس المستعار، فلا يحل له ولا تحب ولا يحلها. إذا تزوجها على أنه يحلها للأول فإنها لا تحل الأول، لأن عقده باطل، العقد باطل، ولو نكح وحملت منه فإنه زنا، لأن العقد باطل ما كأنه كان، لأن هذا يسمى في الشريعة الإسلامية التيس المستعار. فلو نوى الرجل الأول أو قال يا فلان فلانة طلقتها بالثلاث تزوجها إنسان، فقام تزوجها لا على أنه يحللها الأول، تزوجها على أنها أم أولاده، ثم رغب عنها بعد ذلك بعد مدة رغب عنها وطلقها، فإنها تحل الأول. إذا ما نوى الأخير التحليل فحل الأول حتى لو نوى الأول، أول ما له الأخير هو المهم، المهم الزوج والزوجة، إذا نوى يتحل. أما الأول لو نوى من الرجل هذا اللي تزوج أن يحللها له وتزوجها الأخير على أنها تكون أم أولاده، لا أنه محلل، أن أتزوجها على أن رغبت فيها تصير أم أولادي ولا علم من فلان ولا من فلان ما أطلقها. كثير من الناس يتزوج على أنه يحللها، هذا الأول يريد هذا الشخص تزوج لعله يحللها، لكن إذا دخل بها رغبت به ورغبها ورفض أن يطلق، ما حد يجبره. أنا تزوجت عشان تكون أم أولادي، ما حد يجبره أن يطلق، ما في الشريعة ما تجبره أن يطلق، خلاص تزوجت على أنها زوجتك وأنهم أولادك، خلاص لك ذلك وعيش أنت وياها طول عمرك وربما تكون أم أولاد. كثير من الناس إذا دخل بالمرأة رغب بها ورغبت به يرفض أن يطلق، خلاص أنا تزوجها رغبة، ما تزوجت على خاطرك أبحلها، لا أنا تزوجت هذه المرأة رغبة فيها والآن رغبتها ورغبت ما أطلق، خلاص ما حد يجبره أن يطلق لأنه تزوج بالرغبة. لكن إن تزوج على أنه يحلها للأول ثم بعد ذلك طلقها فلا تحل للأول. نعم. باب المحلل والمحلل له. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن جمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن إكرمة بن عباس رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. يقول ابن ماجه رحمه الله باب المحلل والمحللات. باب المحلل والمحللات، يعني المحلل ينوي أن يتحلل هذا، والمحلل ينوي أن يحلها للأول، وهذا ينوي أن يحلها له، يزوجه إياه أو يدفع صداقه لأجل يزوجها ويحلها له بعد مدة أو بعد يومين أو ثلاثة وطلقها على أنها ترجع، هذا ما يحتحل، ما تحل الأول، لأن الأول والأخير كلهم نوى التحليل أو التيس المستعار، لا يجوز هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سمعة بن صالح، سمعة بن صالح قال حدثنا سلمة بن وهران قال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن التيس المستعار، التيس المستعار واللي تجيبه الإنسان وتعطيه فلوس على أن تزوج امرأتك اللي طلقتها ثلاثا تزوجها وبعد يومين ثلاثة يطلقها، ثم لما تستعد أنت تقوم وتزوجها، هذا التيس المستعار لا يحلها لك، هذا الذي تزوج على أن يحلها للأول لا تحل للأول، ووطئه للمرأة حرام لأنه وطئ نكاح محلل، والمحلل تيس مستعار، أول أنه ملعون والثاني أن عقده باطل، لو حملت منه ويريد التحلل التحليل للأول صار زنا لأن عقد من أصله باطل، والرسول سماه التيس المستعار، لا يجوز المسلم أن يكون تيسا مستعارا لأنه ملعون ولأنه لا يحلها للأول، يعني ما المسألة مسألة بطلان نكاح، النكاح باطل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل بن البختري الواسطي قال حدثنا ابو اسامه عن ابن عون ومجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل، محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا ابن عون قال حدثنا ابن عون ومجالد، ومجالد قال حدثنا الشعبي قال حدثنا الحارث الاعور، ابو الحارث الاعور عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام لعن المحلل والمحلل له. نعم. قال رحمه الله حدثنا يا ابن عثمان بن سهل المصري قال حدثنا أبي أنه قال سمعت الليث بن سعدي يقول قال لي أبو مصعب بشرى بن هاعان قال عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن عثمان، يحيى بن عثمان عن أبيه عثمان، عن أبيه عثمان قال الليث بن سعد، قال عن الليث بن سعد قال حدثنا مشرح بن هاعان قال حدثنا عقبة بن عامر، عقبة بن عامر قال حدثنا عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخبركم بالتيس المستعار. يقول عقبة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بالتيس المستعار، هو المحلل، والمحلل الذي ينكح المرأة لأجل يحلها للأول، ما له غرض فيها، أخذ فلوس بيحللها للأول، بينكحها يومين ثلاثة ثم يطلقها ترجع الأول، هذا لا يمكن، أول أنه ملعون سماه الرسول التيس المستعار، وذان العقد باطل، فلو أتى بولده حملت المرأة فإنه زنا لأن العقد باطل. نعم. باب يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج عن الحكم عن راكب بن مالك عن روان عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. يقول ابن ماجه رحمه الله لما انتهى من النكاح وعقد النكاح والطلاق بعده والتيس المستعار والشغار وغيره انتهى من هذا كله أتانا إلى كتاب الرضاع. يقول حدثنا باب يحرم من الرضاع، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع سبع ويحرم من النسب سبع ويحرم من المصاهرة سبع، 21 امرأة تحرم على الرجل. يقول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا الحجاج قال حدثنا الحكم بن عتيبه قال حدثنا راكب بن مالك قال عن عروه عن عائشه، عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب، يعني ما تجمع بين الاختين هذه رضاعه وهذه رضاعه، تراضع من هذه المراه ما يمكن ان تحل، ما يمكن أن تجمع بين الأختين من الرضاعة، ولا بين العمة وخالتها وبنت أخيها من الرضاعة، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها من الرضاعة، لأن هذا كله يحرم نسبا، يحرم الجمع بينهم نسبا، فلا يجوز أن يجمع بينهما أخوات من الرضاعة أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها من الرضاعة، لا يجوز. نعم. قال رحمه الله حدثنا عميد بن مسعد أبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال أن ابنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة وابو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا جابر بن زيد قال عن ابن عباس أبو الشعث يسمى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام أريد أن ينكح ابنة حمزة أريد أن طلب منه الرسول أن ينكح ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعته أبو سلمة وحمزة والرسول عليه الصلاة والسلام الثلاثة أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب عمه أبو لهب مولاة لو تسمى ثويبة أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام وأرضعت حمزة وأرضعت أبا سلمة الذي هو مات عن أم سلمة أرضعت الثلاثة كلهم صاروا إخوان من الرضاعة فأريد عليه الصلاة والسلام قالوا لماذا لم تنكح ابنة حمزة قال إنها بنت أخي من الرضاعة ما تحل لي إنها بنت أخي من الرضاعة قال لما لا ما تنكح درة من كذا وكذا قال لو لم تكن ربيبتي يعني بنت أم سلمة زينب قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي لأنها بنت أخي من الرضاعة يعني أبو سلمة وحمزة والرسول أرضعتهما ثويبة ثم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب صار بنت أخيك من الرضاعة يا إنسان ما يجوز تزوجها. نعم. قال رحم الله دثنا محمد بن رم قال أنبأنا الليث بن سعد أن يزيد بن أبي خبيب أن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم خبيب رضي الله عنها حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كعوتي عزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك قالت نعم يا رسول الله ولست لك بمغلية وأحق من شركني في خير أختي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكي درة بنت أبي سلمة فقال بنت أم سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لم نتوقي من الرضا أرضاتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي خواتكن ولا بناتكن قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير قال عن زينب بنت أبي أم سلمة قالت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها لها أخت أبو سفيان له حبيبة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وله بنت تسمى عزة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لما تزوجها الرسول واستقرت عنده وأخذت مدة حسنة أو سنتين جاءت عزة قالت يا رسول الله أرغب أن تنكح عزة أختي بنت أبي سفيان قال أختك قال نعم قال ما تحل لي ليش قال لأنك تحتي أنت أجمع بين أختين حرام أجمع بين أختين تجمع بين أختين لما قد سلف ما أجمع بين أختين عزة وأنت أجمعكم بالنكاح ما يمكن أنت حبيب أم حبيبة زوجتي أروح أزوج أختك عزة ما يمكن هذا وأن تجمع بين الأختين لما قد سلف قالت إننا نتحدث ونسمع من الناس أنك ستنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أمي سلمة قال نعم قالت نعم قال درة بنت أمي سلمة لو لم تكن ربيبتي أمها أم سلمة زوجتي وربيبتي لا تحلي ربيبة دخلت بأمها وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلت بهن فأم سلمة زوجتي دخلت بها ودرة ربيبتي لو لم تكن ربيبتي فإنها بنت أخي من الرضاعة عبد الله بن أبي سلمة وحمزة وأنا أرضعتنا ثويبة مولاة أبي لهب أرضعتنا ثويبة الثلاثة أخوة من الرضاعة فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن ولا تعرضن شيء مرة واحدة فانتهينا حينئذ ما عاد يعرضن عليه شيء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثم قال ابن ماجة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عن أبي عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بمعنى الحديث الأول أن أم حبيبة أرادت الرسول أن يتزوج أختها عزة قال أنت أجمع بينك وبين أختك هذا محرم لا يجوز، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قال يمكن أن أجمع أختك معك؟ قالت إن وهل تحبينه؟ قال لها تحبين ذلك؟ قالت نعم يا رسول الله، أن نسمع أنك ستتزوج وأحب من يشاركني أختي، من يشاركني فيك يا صفة الله يا رسول الله، أحب من يشاركني أختي. قال إنها لا تحل لي، لأن الله قال أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، وأنت زوجتي ولا يمكن تزوج أختك. ثم قالت إننا نسمع أنك ستحدث درة بنت أم سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قالت درة لو لم تكن ربيبتي ودخلت بأمها فإنها تحرم علي، لأن رضعت ثويبة أرضعتني وأرضعت حمدة وأرضعت أبا سلمة كلنا الثلاثة، فهي ابنة أخي من الرضاعة، لو لم تكن ربيبتي حرمت علي لأنها ابنة أخي من الرضاعة، فنهاهن أن نعرضن بناتهن أو أخواتهن. باب لا تحرم المصة ولا المصتان. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن بش قال دثنا ابن أبي أروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها دثته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة والمصتان، إنما تحرم الخمس، خمس رضعات تفتك الأمعاء وتنزج اللحم رب اللحم وتجلده، وأما بعد الرضاع فلا، بعد مكان واحد خلاص صارت أمه من الرضاعة ولو في مكان واحد، ما يحتاج مصات مصة ديد اليوم يمصها بعد ساعة أو بعد ليلة أو بعد، ما يحتاج، حتى لو مصها خمس مصات في ساعة واحدة صارت أمه من الرضاعة، لكن لابد أن يكون اللبن للفحل، لا يكون بول اللبن لابد أن يكون ثابة، يعني درت المرأة هذا اللبن من فحل، أما إذا درت وهي ما ليست فحل فلا يحرم حينئذ كما سيأتي الشاهد أنها لا تحرم الرضعة والرضعتان لابد من الخمس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا محمد بن بشر. محمد بن بشر. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة. قال حدثنا قتادة. قال عن صالح بن الخليل. عن صالح بن الخليل قال عن عبد الله بن الحارث. عن عبد الله بن الحارث قال عن أم الفضل. عن أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة ولا المصة. أم الفضل بن عباس لبابة رضي الله عنها وزوجة العباس بن عبد المطلب، وتكنى أم الفضل لأن الفضل أكبر أولادها، تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاج والإملاج، فما تحرم لازم من خمس رضعات ولازم في الحولين في ثناء الحولين ولا ما تحرمها. قال رحمه الله دثنا محمد بن خالد بن خداج قال دثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن خالد. محمد بن خالد قال حدثنا اسماعيل بن علي. اسماعيل بن علي قال حدثنا ايوب السختياني. ايوب السختياني قال عن ابن ابي مليكة. عن ابن ابي مليكة قال حدثنا عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تحرم المصة ولا لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاج والإملاجتان، لا بد من خمس رضعات سواء في مكان واحد او في اماكن متفرقة. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال دثنا أبي قال دثنا عماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمران عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سكت لا يحرم إلا عشر رضاعات أو خمس معلومات. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد. عبد الوارث بن عبد الصمد قال أبي عبد الصمد بن عبد. أبي عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال حدثنا الرحمن بن القاسم. الرحمن بن القاسم قال عن أبيه القاسم. عن أبيه القاسم بن محمد عن عمرو عن عائشة. عن عمرو عن عائشة أن النبي عليه الصلاة عائشة تقول كان أنزل عشر رضعات من القرآن ثم نسخت خمس وبقيت خمس رضعات، يعني فبقيت إلى يوم القيامة خمس رضعات، من رضع خمس رضعات من امرأة صارت أمه وصار الرجل أباه. نعم. باب رضاع الكبير. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء سلام بنت سهيل رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضيه، قالت كيف أرضيه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير، ففعلت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكره بعد وكان شهيد بدرا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إرضاع الكبير. وهل هو تشريع إرضاع الكبير الذي بلغ مثلا تعد سنتين فطمة الولد وصار ابو 3 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين وفيها لبن ثم تجيب ولد ترضعه أو كبير أو صغير، هل يجوز هذا؟ وهل يحرم الرضاع بعد الحولين؟ تقول لا ما يحرم، عند جمهور العلماء أن الرضاع بعد الحولين ما يحرم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال عن أبي القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قال تقول جاءت سهلة بن سهيل بن عمرو الذي عقد مع الرسول البنود الاتفاقية بينه وبين المشركين. هذا سهل بن سهيل، سهل بن سهيل هذا سهل بن عمرو، هذا الذي أنابه المشركون يعقد الاتفاقية بينه وبين الرسول حتى وضعت الحرب أوزارها 10 سنوات حتى نقضوا العهد وفتحت مكة. هذا سهل بن عمرو رضي الله عنه، جاءت بنته سهيلة بن سهل التي تحت هي سهلة سهلة سهلة بن سهل تحت أبي حذيفة رضي الله عنه، وأبو حذيفة من الرجال الصالحين وشهد بدرا. أبو حذيفة رضي الله تعالى شهد بدرا من الرجال الصالحين، وتبنى سالم مولى أبي حذيفة، سالم كان يقال له سالم بن أبي حذيفة. فلما أنزلت ادعوهم لآبائهم وأقصط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم، أما تسميه ولدك وهذا يسميه ما يمكن، هذا قولكم بأفواهكم، هذا قولكم أنتم بأفواهكم، ما أنزل الله بهذا شيء. فقال فيصار يقال له سالم مولى أبي حذيفة. تقول سهلة إنها رأت الكراهية في وجه أبي حذيفة لما بلغ سالم مبالغ الرجال، تقول كنت يا رسول الله أخرج عليه بثياب البذلة وثياب المطبخ وثياب، لكن الآن بلغ مبالغ الرجال ورأيت في أبي حذيفة الكراهية، فماذا تقول يا رسول الله؟ قال أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. تقول فقلت يا رسول الله كبير، فتبسم قال أعلم أنه كبير وأنه بلغ، أرضعيه تحرمي عليه. هذه القضية يقال أنها قضية عين ليست تشريع للناس، فمن الكبير لا يحل، لا يحرم رضاعه، الكبير الذي تعدى الحولين لا يمكن أن يحل رضاعه، لأن مولى سالم قضية عين وحرج وقعت فيه، والشريعة تحل الحرج، تحل كل حرج. كالإنسان إذا أراد أن يأكل الميتة لأنه يخاف على نفسه من الموت فإنه يأكل الميتة مع أنها حرمت بالكتاب والسنة، فذلك سالم مولى أبي حذيفة حرمت عليه وأرضعته، فصارت أمه من الرضاعة للحاجة والضرر التي لحق بها، فالشريعة بهذا. كما حصل من معاذ بن جبل رضي الله عنه، فإن صلاته ليست تشريع وإنما قضية عين وقصة واقعية لا تتعدى معاذ بن جبل، وكذلك سالم مولى أبي حذيفة قضية عين لا تعدى سالم مرة واحدة، هكذا أجمع علماء الإسلام كافة. إنما عائشة رضي الله تعالى عنها ترى أنه يباح للحاجة، فمن تريد أن يدخل عليها تجعل خواتها يرضعنه وغيرها. ومن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المرأة إذا كانت في بلاد بعيدة ومات زوجها وليس لها محرم، لا أن تجيب كبير وترضعه يصير محرما لها، طيب بدل ما ترضعه لا تزوجه، تحل تترك 4 أشهر 10 أيام ثم تزوج الرجل تجي زوجته إلا كان مستعجلة أو شيء من هذا. فالشاهد أن شيخ الإسلام يقول للحاجة وهو رأي عائشة، لكن جميع زوجات الرسول وجميع الصحابة وجميع أمة محمد خالفوا رأي عائشة بهذا، وأنه لا يمكن أن يباح للكبير أن يكون رضاعة، لا يمكن هذا. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال دثنا عبد الأعلى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أمران عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10 ولقد كان في صحيفة ذات سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشاغلنا بموته دخل تاجر فأكلها. تقول عائشة رضي الله، يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها تقول إنها نزلت نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10، إنها نزلت آية الرجم يعني الرجم الزاني، ونزلت آية الرضاعة أنها 10 رضعات إلى آخر. لكن لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام والأوراق هذه عندنا تحت السرير دخل الداجن يعني غنمة الداجن اللي تأكل الخرق وتأكل الوراق وتأكل فأكلتها، لكن تقول نزلت هل نزلت قرآنا؟ فالله حفظ القرآن ما يأكل داجن ولا غير داجن. هل قاله الرسول؟ ما ثبت أنه قاله الرسول. إذن فالحديث كله لا قيمة له. جميع حديث عائشة هذا لا قيمة له. لا نزل الرجم، الرجم نزل في القرآن، والجلد نزل في القرآن، وأما الرضاعة العشر فلم نزل. تقول في الحديث مضى في البخاري عشر فنسخ خمس وبقي خمس، هذا هو الصحيح، أنه نسخ خمس وبقي الرضاعة خمس، خمس رضعات يحرمنا، نعم. أما عشر وبقيت لموت الرسول هذا لا قيمة له. باب لا رضا بعد فسال. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة ولا دثنا وكيع عن سفيان أنا شهد بن أبي شعثة أنا بي مسروق أنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعندها رجل فقال من هذا؟ قالت هذا أخي. قال انظروا من تدخلنا عليكن فإن الرضاعة من المجاعة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرضاعة من المجاعة، والمجاعة الحولين، المجاعة من الحولين، ما أنشز العظم وأنبت اللحم فهو الذي يصير أخ، أما غيره فلا، بعده لا، بعد الحولين ما يمكن يصير أخ ولا يؤخي ولا ينفع، لو ترضى 20 رضعة ما ينفع. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثة، أشعث بن أبي الشعثة عن أبيه أبي الشعثة قال حدثنا مسروق بن الأجدع، مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال من هذا؟ قالت هذا أخي. يقول ابن ماجه أن الرسول عليه يقول أبي الشعثة أن النبي عليه الصلاة دخل على عائشة وعندها رجل فقال من هذا؟ قالت أخي من الرضاعة. قال انظرنا اخوانكن من الرضاعة فان الرضاعة من المجاعة من الجوع، الطفل يصيح يصيح حتى يرضع، اخوان الرضاعة من المجاعة يعني من الحولين، وما بعد الحولين والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، بعدها ما في ما في رضاعة خلاص، نعم. قال رحمه الله دثنا أرملة بن يحيى قال دثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضا إلا ما فتك الأمعاء. يقول ابن ماجه حدثنا أرملة بن يحيى، أرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن لهيعة، ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود، أبو الأسود قال عن عروة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاء إلا ما فتك الأمعاء. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رضاعة إلا ما فتك الأمعاء، ما فتك الأمعاء، ولا فتك الأمعاء إلا بحولين، اللي توه طفل توه طالع من بطن أمه تأخذ المرأة وترضعه خمس رضعات خلاص هذا صار ابنها، وصار ابنها للرضاعة بشرط أن يكون اللبن ثابا من فحل، لبنها اللي درت في هذا ثابا من فحل، فإن كان ثابت وليس لها زوج فلا يؤثر ولا يصير رضاعة ولا شيء، نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح المصري قال دثنا عبد الله بن وهب أن يزيد بن أبي خبيب وعكيه عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمي زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة وقلنا وما يدرينا لعل ذلك كانت رخصة لسالم وحده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب وعقيل بن خالد، وعقيل بن خالد قال حدثنا الزهري ابن شهاب الزهري قال قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله، قال أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة، ابن عبد الله بن زمعة قال عن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أمها زينب بنت أبي سلمة قالت أن أخبرته أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة، أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام خالفن عائشة كلهن الثمان خالفن عائشة، عائشة تحب أن يرضع الكبير يعني بقصة سالم مولى أبي حذيفة، قلنا لا قصة سالم قضية عين ولا يمكن أن نرضع أحدا على الكبار أو يدخل علينا أحدا رضع هذا هو كبير لا يمكن هذا مطلقا كل زوجات الرسول، لأن سالم مولى أبو حذيفة قضية عين ولا يمكن أن يكون تشريع لأمة محمد، فنحن لا يمكن يدخل علينا إلا الذي رضع في الحولين. باب لبن الفحل. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتاني عمي من الرضاعة أبله بن أبي قعيس يستأذن علي بعدما أضرب الحجاب فأبيت أن أذن له حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه عمك فأذني له فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال تربت يداك أو يمينك. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب اللبن، باب اللبن للفحل للرجل، يعني كان هناك رجل وثاب للمرأة لبن، درت بلبن ولها زوج، فالرضاع صحيح. أن كان ما لها زوج ودرت بلبن وهي ليست متزوجة أو مات زوجها فليس بشيء، إرضاعها لهذا الطفل ليس بشيء، حتى لو درت الليل والنهار ما يصير رضاع ولا شيء. لابد اللبن ثاب من نكاح رجل من الفحل، والرجل واللبن ينسب للفحل، اللبن ينسب للفحل، ما ينسب للمرأة ينسب للفحل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا سفيان بن عيينة. قال حدثنا الزهري. قال حدثنا عروة عن عائشة قال: قالت أتاني عمي من الرضاع أفلح ابن أبي قعيس. تقول عائشة: أتاني عمي من الرضاع أفلح ابن أبي القعيس، عمها رضاعة، ودخل عليها الرسول ومنعته، منعت أفلح ابن أبي القعيس. فلما جاء اشتكاها وقالت: يا رسول أتاني فلان بن فلان أفلح. قال: إنه عمك من الرضاعة فادخليه عليك، إنه عمك من الرضاعة. لأن قالت: ما أرضعني هو ما أرضعني، رضعت المرأة. قال: اللبن للفحل ما هو للمرأة، اللبن للفحل. فإذا كان المرأة درت من لبن فحل فإنه يحرم، وإن درت بدون فحل فلا يحرم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة، قال دثنا عبد الله بن نمير، أن هشام بن عروة عن أبي أنا عائشة رضي الله عنها قالت: يا عمي من الرضاع يستأذن علي، فأبيت أن أذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك عمك، فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال: إنه عمك فليلج عليك. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن نمير، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة أنه دخل يريد أن يدخل عليها أفلح بن أبي القعيس، فقالت: ليش منعتيه؟ قالت: إنه خالك من الرضاعة، خليه يدخل، أو قال: عمك من الرضاعة. قالت: يا رسول الله، رضعني المرأة ما رضعني هو. قال: إن اللبن للفحل، اللبن للفحل. معنى هذا أن الرجل إذا كان له زوجتين أو له زوجات وأرضعت واحدة من زوجاته طفلا، واحدة من زوجاته الثلاث أو الأربع أو الثنتين أرضعت طفلا، هذا الطفل كل أولاد الرجل يصيرون إخوانه من الرضاعة، اللي من المرأة هذه واللي من المرأة هذه ولا من المرأة هذه، لأن اللبن للفحل. فجميع ما ولدت هذه المرأة من نساء يحرم على الطفل هذا اللي رضع من هذه المرأة التي تنسب إلى الرجل، لأنها اللبن ينسب للفحل. فأولاد هذه، بنات هذه، وبنات هذه، بنات هذه، لا يمكن يزوج واحدة منهن الرجل الولد اللي رضع من هذه المرأة التي تنسب لبنها إلى هذا الشخص. فاللبن للفحل لا يمكن، لا يحل لبنات هذا وهذا وهذا أن تتزوج هذا الطفل الولد الذي رضع من هذه المرأة، لأن كل الزوجات وكل الأولاد إخوانه من الرضاعة. نعم. الله أعلم. اللهم أعذنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.